السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث ورحمة الله لخلق الله ثم أما بعد. فالنهاردة مع اسم جديد واسم من أسماء الله سبحانه وتعالى اللي هو يعني من أجمل وأقرب الأسماء اللي الواحد فعلا محتاج يستشعرها. طبعا احنا بدأنا السلسلة ديت جزء من دورة الأسماء الحسنى والاستعداد لرمضان، وبنحاول نربط معرفتنا بأسماء الله الحسنى بإزاي هنستعد رمضان ونقبل على رمضان ونمير حياتنا في رمضان بهذه الأسماء الحسنى. اتكلمنا في اللقاء الأول على خطورة ومعرفة أسماء الحسنى، خطورة معرفة أسماء الحسنى وأثرها على عبادتنا، واتكلمنا على اسم الله الرحمن الرحيم. وفي اللقاء الثاني كملنا اسم الله الرحمن الرحيم وبعض الفوائد وكيف تحصل رحمة الله سبحانه وتعالى وكيف تكون من المرحومين. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على اسم جديد وهو اسم الله الولي. معايا يا شباب، حد منكم يعرف معنى اسم الله الولي؟ أو فكر كده في اسم الله الولي قبل كده وحاول يتدبر في معناه. بمعنى آخر قولوا لي كده في التعليقات إيه هو انطباعكم عن اسم الله الولي؟ اسم الله الولي طبعا ذكر في القرآن، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، الله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم، أنت ولينا فاغفر لنا، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما والحقني بالصالحين. وقوله تعالى وهو الولي الحميد. في التعليقات حد بيقول الله ولي الذين آمنوا، أي بيقول المتولي الأمر، جميل، وهو الذي يتولى أمور الصالحين والقائم به، تمام. طيب جميل، طيب تعالوا بقى مع بعض نفهم أكتر ما معنى اسم الله الولي. أولا الولي، تعالوا نجيب جذر الكلمة، يعني نعرف ما معنى ولي أصلا في اللغة. فقال أهل العلم الولي من القرب. الولي إيه؟ من القرب. هو ده طبعا مش المعنى الوحيد، ده أحد المعاني. المعنى الأول من اسم الله الولي أو من اسم الولي في اللغة، سواء يعني إذا أطلق على الله سبحانه وتعالى، على الله سبحانه وتعالى أو على غيره، الولي من القرب. جابوا الكلام ده منين؟ قالوا من قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح اللي هو إيه؟ سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وكل إيه؟ مما يليك. فقالوا في اللغة يلي يعني إيه؟ أما يقول مثلا دخل فلان يليه فلان، يعني يقترب منه، اللي بعده على طول يعني، تمام؟ كل مما يليك يعني كل من الحاجة اللي إيه؟ اللي قريبة منك. فقالوا من معاني اسم الله الولي رقم واحد القرب. رقم اتنين قالوا إن المولى يأتي في اللغة بمعنى النصير والحليف. يعني ما نقول مثلا فلان ولي فلان، يعني ايه وليه؟ يعني ينصره ويحالفه. دي من المعاني، من المعاني اللي انتوا قلتوها اللي هو القائم بامور الناس او يتولى امور الناس، المعنى ده صحيح فعلا. فكل من ولي امر انسان فهو وليه. زي ايه؟ زي ما نقول مثلا ولي الطفل، يعني مثلا لما انتوا عارفين في المدرسه مثلا اما يحصل مشكله يقول له ايه؟ هات ولي امرك، صح؟ فايه هو ولي الامر؟ هو القائم باموره. وطبعا في لفته ايمانيه سريعه كده، اما يعني مين اكتر واحد في المدرسه لما يتقال له هات ولي امرك يبقى زعلان ومتضايق؟ مين؟ عايزوا تتفاعلوا معايا يا شباب. صحيح، زي ما اختنا مؤيد بتقول كده، ممكن ايه نقول اليتيم، ومين كمان؟ وممكن المشاغب، عشان عارف ان وليه ده ممكن ايه يعاقبه. ماشي، وايه كمان؟ طيب بالظبط، لو ولي امره شديد عليه هو خايف منه، جميل. طيب يبقى اذا اللي هيزعل لما يتقال له هات ولي امرك في المدرسه، اللي ولي امره يا اما مش موجود زي اليتيم مثلا، او مش مهتم بيه، او لا يرعى الله عز وجل فيه، يبقى ما بيدونيش الولايه الحقيقيه. يعني هو ليه امره بالاسم، فهو خايف منه، خايف ان هو وجوده مش هيحل المشكله، ده ممكن يزود المشكله، صح؟ فاذا فقد الولي هو اللي هيخليه يبقى انسان زعلان وحزين جدا لما يتقال له ايه ان انت جاي لك استدعاء ولي امر. هيبقى زعلان ليه؟ لان ما عندوش ولي، ما عندوش بمعنى ان ما عندوش فعلا اللي هو ميت، او ما عندوش بالمعنى ان وجوده زي عدمه، يعني ما عندوش حقيقه، او مش ما او وجوده مش هو لا يقوم بالوظيفه المطلوبه منه. تمام. طيب ولله المثل الاعلى بقى، مين اكتر انسان في الدنيا هيبقى تعيس وعنده شقاء ولا يشعر بالسعاده؟ اما اللي ما عندوش ولي اصلا، زي مثلا الملحد او الكافر، فهو ما عندوش حد، ما عندوش اله يلجا اليه، او اللي بيسيء الظن بالله ولا يعرف الله عز وجل حق المعرفه، فهو مش عارف ان ربنا سبحانه وتعالى رحيم ورحمن وغفور وتواب. فعدم العلم من الشخص ده بالله يؤدي الى سوء الظن، فيؤدي الى الشقاء في الحياه. طيب يعني احنا نحل الموضوع ده بايه؟ بان احنا نتولى الله سبحانه وتعالى ونعرف الله عز وجل حق المعرفه، فساعتها هنبقى اسعد الناس في حياتنا. طيب نرجع تاني لمعاني اسم الله الولي. فبنقول من القرب زي ايه؟ كل مما يليك، او من النصره زي المولى، نعم المولى ونعم النصير، او من القائم بالامر زي قلنا ولي الصبي، ولي المراه في النكاح لما يجي مثلا شخص لما يجي في العقد الجواز يعني الزواج، فيقولوا فين ولي الايه؟ ولي المراه. ولي المقتول في الدم لما حد بيتقتل، فبيبقى له ولي اللي هو بياخد حقه وبياخد بطاره، يعني بيبقى هو ولي الدم. تمام. طيب يبقى قلنا ايه؟ ولي المقتول، النصرة، ولي الامر. يبقى دي كلها ايه؟ من معاني الولي. ايه كمان من معاني الولي؟ من معاني الولي المحب الناصر. ومن معاني الولي اذا تقلد العمل فهو وليه. يعني ايه مثلا؟ ضرب لك مثال، مثلا يقول لك انت لو سرت بلد من البلدان، وبعدين انت رايح عند حد مثلا يعني ذو شأن او حد مهم او كده، فيقول لك خلاص يعني انت ايه عايز تعمل ايه؟ جاي تزور مثلا بلد، طيب انا هخلي السواق بتاعك هو يتولى السفريه بتاعتك دي. يتولاها ازاي؟ هو اللي هيقود رحلتك، فهو اللي هيوديك الاماكن اللي انت عايز تروحها، ويعرفك ازاي تروحها باكثر طريق، وازاي ان انت عايز تشتري مثلا هدوم هيعرفك الاماكن اللي فيها الهدوم كويسه، عايز تشتري مثلا هدايا هيعرفك الهدايا الكويسه بتتباع فين، عايز ان انت تمشي تقضي رحلتك بسرعه فيبعدك عن اماكن الزحمه واماكن المشاكل واماكن الخناقات وهكذا. فانت في الحاله دي لما بتبقى راكب جنبه بتقول له ايه؟ انت خلاص انت تولى امر القياده، بس انا عايز ايه؟ عايز اعمل كذا وكذا وكذا. كويس. فيقولوا من تقلد عملا فقد تولاه، يبقى تولى العمل يعني اخده من اول لاخر، هو الايه؟ القائم بالعمل ده. كل معاني هذه في حق الله سبحانه وتعالى على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى. فالله عز وجل هو نعم المولى ونعم النصير. تعالوا بقى ايه نسقط بقى الايه الصفات دي اللي قلناها في اللغه على الله سبحانه وتعالى. اولا في النصره على الاعداء، فالله عز وجل نعم المولى ونعم النصير. فقال الله عز وجل وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله، فان انتهوا فان الله بما يعملون بصير. خلاص لو هم انتهوا عن القتال خلاص ربنا بقى هو اللي هيحاسبهم. وان تولوا فان الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. ان تولوا عن الاسلام وان تولوا عن الايمان وخلاص هيقتلوا المسلمين ومفيش بقى الا الحرب، ساعتها بقى ايه؟ مين مولى؟ مولى الذين امنوا، الله سبحانه وتعالى. لذلك في سورة سورة محمد، وسورة محمد من أسمائها طبعا صلى الله عليه وسلم من أسمائها سورة القتال، عارفين كده؟ عارفين سورة محمد اسمها سورة القتال. فسورة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في بدايتها ربنا سبحانه وتعالى بيورينا إن الناس هتنقسم فريقين في هذه الحياة، فريق الذين آمنوا وفريق الذين كفروا. فبدايتها على طول الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، أول كلمة في السورة الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله. الكفار اللي مالين الدنيا دول اللي بيحاربوا الاسلام وبيكيدوا ليه، ربنا اداك خلاصتهم في كلمه واحده اضل اعمالهم. يعني ايه اضل اعمالهم؟ يعني اعمالهم دي ضلال، عارف يقول لك اصل كلمه ضلال هو ضل اللبن في الماء، يعني ما تجيب شويه ضل الماء في اللبن، يعني ما تجيب شويه ميه وتكبهم في حله لبن، هتعرف تطلعهم تاني؟ انتهى، راحوا خلاص، صح كده؟ فيقول لك كذلك الضال هو اللي بيروح سدى، ما عادش تعرف تجمعه تاني. فربنا بيقول لك ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم، كل اعمالهم دي في ضلال، هتروح هباء منثورا، ما تخافش. فسينفقونها ثم تكون عليهم حسره ثم يغلبون. فربنا سبحانه وتعالى في بدايه السوره زي ما بقول لك بيقسم الناس لمؤمنين وكفار، وعاقبه الكفار الاضلال والتعس، وعاقبه المؤمنين النصره، يا ايها الذين امنوا انصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم. كل طب ده كله ازاي؟ يعني كل ده احنا ضعاف وقله والامم تتكالب علينا، ازاي ربنا هينصرنا وازاي هناخد تأييد ده كله والكفار هيحصلون كل هذا الخذلان؟ فربنا حللك المشكله دي بكلمه واحده بس، ذلك كل ده هيحصل ليه بقى؟ ذلك بان الله مولى الذين امنوا وان الكافرين لا مولى لهم. هذا النصر وهذا التأييد وهذه الرفعه لان ربنا مولانا، وهذا الخذلان وهذا التعس وهذا الضلال لان الكافرين لا مولى لهم. وفي غزوة أحد لما عاد المشركون مرة أخرى ليقاتلوا النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، فتحصن النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة في الجبل، فجاءوا سفيان وكان إيه يومها ما زال على الشرك يعني، فقعد يقول أعلو هبل أعلو هبل، عارفين القصة؟ فلما قعد الأول يقول إيه في نهاية معركة غزوة أحد، فين غزوة أحد في بدايتها المسلمين كانوا منتصرين صح؟ وبعدين الرماة لما شافوا الغنائم قالوا لا احنا ننزل نجيب الغنائم والمعركة انتهت. جميل؟ فلما نزلوا سيدنا خالد بن الوليد وكان يومها مزارع على الشرك، طلع على الجبل وقتل الرماة. فلما قتل الرماة انكشف المسلمون فهجم الايه الكفار عليهم وبدأوا يقتلوهم لحد ما ايه يعني اضطروهم الى اضيق الوادي اللي هو يعني يعني الزاوية بتاعت الوادي. فاضطروا هم يطلعوا على الجبل عشان يحتموا ايه من المشركين. وسيدنا طلحة بقى يسجد يعني يوطى الأرض في وضعية السجود كده عشان النبي صلى الله عليه وسلم يطلع على ظهره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مصاب فمش قادر يطلع الصخور عليه الصلاة والسلام، اللي هو أبو أمي. فكان سيدنا إيه طلحة ينزل على الأرض والنبي صلى الله عليه وسلم يطلع على ظهره، وبعدين يطلع على الصخرة، وبعدين سيدنا طلحة يطلع الصخرة اللي فوقها وينام على الأرض، يطلع على ظهره النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا لحد ما احتموا من المشركين. كويس؟ في الوضع اللي هو الصعب قوي ده والمسلمين بقى يعني عندهم شعور بالهزيمه، جه مين؟ ابو سفيان، وكان هو ايه قائد المعركه او من قاده المعركه يعني. فكان يومئذ على الشرك، فطلع قاعد يقول ايه، يقول افيكم محمد؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه لا تجيبوا. افيكم ابو بكر؟ فيقول لا تجيبوا. افيكم عمر؟ فيقول لا تجيبوا. النبي عليه السلام عايز ايه؟ عايز لا يربط النصر ولا يربط عز الاسلام بالاشخاص. انت بتسال عن اشخاص؟ لا احنا ما بنجاوبش على اشخاص. فأم أبو سفيان أم قال أعلو هبل، قال له النبي عليه السلام ألا تجيبوا؟ فقالوا ما نقول يا رسول الله؟ قال قولوا الله أعلى وأجل. فالصحابة قاموا إيه بصوت عالي قالوا إيه الله أعلى وأجل. فقال أبو سفيان لنا عزة ولا عزة لكم. قال النبي عليه السلام ألا تجيبوا؟ قالوا ما نقول. فقال النبي عليه السلام قولوا له إيه الله مولانا ولا مولى لكم. فرفع الصحابة إيه أصواتهم وقالوا الله مولانا ولا مولى لكم. فبنقول القصة دي ليه؟ عشان نقول إن في موطن الضعف، في موطن الخذلان، في موطن النصر، في كل هذه المواطن لابد أن تذكر أن الله هو مولاك. إزاي؟ هنجيب تفاصيل في النقاط القادمة، هنعرف إزاي إن الولاية مش بس في النصر، لا الولاية حتى في الهزيمة، الولاية مش بس في الرزق، الولاية حتى في تقطير الرزق أو في ضيق الرزق، مش في الساعة فقط، لا حتى والرزق ضيق. الولاية مش بس في الطاعة، الولاية حتى وقت الهم بالمعصية. هنشوف الكلام ده في النقاط الجاية إن شاء الله. ابن قيم في زاد المعاد بيعلق بقى على الموقف ده بتاع النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة لما قالوا إيه الله مولانا ولا مولى لكم. فبيقول يقول قال إن بحسب المتابعة تكون النصرة والتأييد والعزة والكفاية والأمن وطيب العيش في الدنيا والآخرة. يعني بيقول إيه؟ بيقول على قد ما هتكون أنت طائع على قد ما ربنا هيتولاك، على قد ما هتتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام على قد ما ربنا هيتولاك. أنت عايز ربنا يبقى مولاك يبقى تعمل إيه؟ تتبع النبي عليه الصلاة والسلام وتطيع الله سبحانه وتعالى. طيب السؤال بقى اللي ايه اللي هو محور لقائنا النهارده، اللي هنكمل كل النقاط تحته بقى تحت هذا الشعار: ماذا لو تولاك الله؟ يعني لو ربنا تولاك هيديك ايه؟ وبعدين في النهاية بقى كيف أكون من أولياء الله سبحانه وتعالى؟ فربنا بيعرفنا فبيقول لنا إيه؟ الله ولي الذين آمنوا. يا رب أنا عايز أكون من الناس اللي أنت تتولاها، وحد يطول يبقى ربنا هو يتولى أمره، قريب منه، ينصره، يقوم بأمره كله. مين اللي ما يحبش يبقى ربنا وليه؟ أكيد كلنا نحب ده، أكيد كلنا نفسنا بقى ده. طيب انا عايز ابقى ده، هاخد ايه بقى لو بقيت ده؟ ربنا يقول الله ولي الذين امنوا. اول حاجه، اول عطاء معانا، يخرجهم من الظلمات الى النور. كل الظلمات اللي في حياتك تتحول لنور، اولا طبعا من ظلمات الكفر والشرك الى الاسلام والتوحيد، من ظلمات الحياه الى نور المعرفه، من ظلمات التردد إلى نور العقل، من ظلمات التيه إلى نور الهداية، من كل ظلمة وكربة، من ظلمات المعصية إلى نور الطاعة. الفرق بين اسم الله الولي والوكيل هناخده إن شاء الله بقى في اسم الله الوكيل. فالله عز وجل إذا تولاك أخرجك من كل ظلمة ومن كل كربة إلى كل نور وإلى كل سحر. قال ابن جرير: يخرجهم من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان. كان في واحد من الصحابة كان خرج يقاتل المشركين، يقاتل المسلمين في بدر مع المشركين، يعني هو كان لسه ما أسلمش، فخرج يقاتل المسلمين في غزوة بدر، تخيلوا. فمرت الايام وما ماتش في غزوه بدر، وبعد كده اسلم وهاجر الى النبي عليه الصلاه والسلام. فكان يكثر ان يقول: لا والذي لم يميتني يوم بدر. عايز يقول ايه؟ يقول ربنا اللي كان ممكن يمكن صحابي مني واموت كافر. يعني الصحابي ده لما كان لسه مشرك وبيحارب مع المشركين في غزوه بدر، لو كان واحد من الصحابة تمكن منه وقتله كان مات إيه؟ كان مات كافر محارب للنبي عليه الصلاة والسلام. فإذا بالله سبحانه وتعالى لا يمهله ويأخذ بقلبه إليه، فبدل ما يموت كافر محارب للنبي عليه السلام، لا ده يموت صحابي ناصر للنبي عليه السلام، من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. فكان يكثر أن يقول: لا والذي لم يميتني يوم بدر. دي إيه عايزين بنقول الموقف ده هنا ليه؟ لأن ده هو الإخراج من الظلمات إلى النور. إن أنت ممكن ما تبقاش أصلاً عملت حاجة، أنت في ظلمة معصية، في ظلمة نفس، في ظلمة حاجات غلط كتير، ومع ذلك ربنا يخرجك منها بفضله ويتولاك ويحولك من الظلمات إلى النور سبحانه وتعالى. طيب يبقى دي إيه؟ دي أول نقطة في ماذا لو تولاك الله؟ يخرجك من الظلمات إلى النور. إيه كمان؟ يقول الله عز وجل: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. طب يعني إيه ده؟ ايه علاقة دي باسم الله الولي؟ ان ربنا الولي لو تولاك الله سبحانه وتعالى لدبر امرك في العطاء والمنع على الوجه الذي يصلحك. يعني الآية دي مرتبطة بمسألة الرزق، العطاء والمنع الدنيوي يعني، وبرضه ممكن يبقى الديني. فربنا بيقول لك ان ممكن في وقت من الاوقات يكون بسط الرزق ليك ان ربنا يفتح عليك الدنيا او يعطيك من الخير او يعطيك من حتى من العلم، من الفضل، من الرفعة. ممكن الشيء ده لو جالك في الوقت ده يفسدك يخليك ايه، يخليك تبغى يعني لبغوا في الارض، يعني تطغى تتجاوز الحد. ولو بسط الله رزقا لعباده لبغوا في الارض، ولكن شوف بقى العطاء بحكمه، ينزل بقدر ما يشاء. ربنا لو تولاك هيديك الرزق بس على الوجه الذي يصلحك، ويمنع على الوجه الذي يصلحك برضه. عارفين حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن الله عز وجل يمنع عبده المؤمن الدنيا كما تمنع مريضكم الطعام. يعني إيه؟ يعني مثلا عندنا في الطب في أمراض مرتبطة بالأكل، زي مثلا السكر، فهو ما ينفعش يأكل سكريات وحاجات معينة، زي الجوت اللي هو النقرس، اللحوم والبروتينات بتتعبه، وهكذا يعني. ففي أمراض مرتبطة بالأكل، اللي عنده حساسية مثلا من البيض، من الفراولة، مش عارف إيه الكلام ده، فالحاجات دي ما ينفعش يأكلها. فهو يبقى طفل وبيحب الفراولة، واحنا جايبين فراوله في البيت وهيموت وياكل منها، بس احنا بنمنعه، مش عشان احنا بنكرهه، ده عشان احنا بنحبه. فبنمنعه ليه؟ لان لو كلها هيمرض. او مريض محموم عنده سخونه ونفسه ياكل لحمه ونفسه ياكل الحاجات من دي، بس الحاجات دي بتسخنه، ما ينفعش ناكلها ده. صح؟ فربنا سبحانه وتعالى، النبي عليه الصلاه والسلام بيعلمنا ان ربنا سبحانه وتعالى قد يمنع عنك الدنيا، لانك انت لو جات لك الوقت هتفتنها، فيمنعها عنك الان. وده فارق طبعا في معاملة الله بين المؤمن والكافر، بس ده مش موضوع الموضوع دلوقتي. يعني خلينا في ايه، في موضوع ماذا لو تولاك الله في الرزق، يمنع عنك برحمة ويعطيك بفضل وحكمة سبحانه وتعالى. ماذا لو تولاك الله عز وجل في مسألة الطاعة والمعصية؟ بقى احنا اتكلمنا على مسألة ايه، اول حاجة ان ربنا يخرجك من الظلمات الى النور، تاني حاجة في مسألة الرزق والعطاء والمنع والقبض والبسط، تالت حاجة في الطاعة والمعصية. لو تولاك الله لن يتركك عند الهم بالمعصية. ايه دليل الكلام ده؟ ربنا بيقول ايه؟ سورة آل عمران في غزوة أحد، في أثناء المعركة، انتوا عارفين قصة غزوة أحد باختصار كده، ان طلع عبد الله بن أبي بن سلول زعيم المنافقين، طلع مع المسلمين. حلو، طلعوا منين؟ من المدينة. وبعد ما طلعوا من المدينة جه عبد الله بن أبي بن سلول وقال إيه؟ قال لا، شكل ما فيش قتال النهاردة، وقام راجع بتلت الجيش. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، يعني لو في قتال كنا جينا، بس احنا شكل الموضوع ما فيش في قتال ولا حاجة، فاحنا روحنا. تمام. فربنا بقى بيقول إيه؟ إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل. دول اتنين قومين، قوم في التفسير بنو سلمة وبنو آخرين كده، يعني طائفتين أو قبيلتين من المسلمين كادوا وهموا أن يفشلوا. يفشلوا إزاي؟ يمشوا مع المنافقين. هو أصلا عبد الله بن أبي طلع ليه؟ طلع عشان يخذل المنافقين ويخذل المؤمنين. تمام. فهو خد التلت ورجع. ففي اتنين طائفتين من المؤمنين فكروا ان هم يرجعوا. فربنا بيقول ايه بقى؟ يقول اذ هم الطائفتان منكم ان تفشلا والله وليهما. شوف بقى حته والله وليهما دي، يعني ايه الكلام ده؟ قال اهل التفسير اذ هم الطائفتان منكم ان تفشلا معناه ايه؟ معناه ان هم لم يفشلوا، هم بس هموا للفشل ان هم ايه؟ يرجعوا، لكن الله عز وجل ثبتهم. طب ليه ثبتهم؟ والله وليهما. يبقى الاثنين دول كانوا بيفكروا يرجعوا، بس ربنا ثبتهم ليه؟ لأنهم كانوا أولياء لله. يعني إيه معنى الآية؟ يعني بنو سلمة وبنو حارثة كانت لهم من الأعمال الصالحة ما تولاهم الله عز وجل به فثبتهم عند الهم بالمعصية وعصمهم منها. يعني ايه بقى الكلام ده بالنسبة لي انا بقى؟ ماذا لو تولاني الله؟ يعني انا لو توليت ربنا بالطاعة وقعدت اعمل طاعات واصلح ما بيني وبين الله، لو جيت في يوم من الايام اعمل معصية ربنا يعصمني من هذه المعصية، يصرفها عني أو يصرفني عنها أو يحول بيني وبينها أو أي شيء، المهم إن إيه؟ إن ربنا يتولاني وما أقعش في هذه المعصية. مش معنى كده العصمة إن أنا مش هقع في المعصية تماما، لا، بس معناها إن ممكن ربنا ينقذني من معاصي كانت هتغير مجرى حياتي. ما هو مفيش حد ما بيعصاش، بس في معاصي كده لو واحد وقع فيها، يعني لو بنو سلمة وبنو حارثة كانوا سابوا الجيش وراحوا مع، كانوا بقوا منافقين، صح؟ فدي مواقف الغلطة فيها كبيرة. يعني ممكن انا بقع في معاصي، بقع بس في معصية كده لو المعصية دي وقعت فيها ممكن ما اعرفش اطلع تاني، ربنا بقى يتولاني وينقذني من هذه المعاصي بإيه؟ بالولاية. وكذلك قال الله عز وجل: إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. الآية دي بتتكلم عن إيه؟ عن الفتن. إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب ومن الذين كفروا، الآيتين فتنة الشهوات والشبهات وفتنة الحرب اللي هي القتال يعني. فهذه الفتن مين اللي ينقذك منها؟ مين اللي يطلعك منها؟ بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. يبقى ده ايه؟ ولاية الله عز وجل لي عند الفتن وعند المعصية. ايه كمان؟ ولاية الله عز وجل للإنسان عند التوبة. طب خلاص أنا وقعت في معصية، خلاص بقى أنا ضعت وما ينفعش أجي تاني، مش ممكن إن أنا أتوب؟ تخيلوا بني إسرائيل عملوا حاجة غريبة جدا، ربنا سبحانه وتعالى أنقذهم من فرعون وشقلهم البحر، وطالعين من البحر فيقولوا لسيدنا موسى ايه؟ اجعل لنا الها كما لهم الهه. معدين على الناس كده ايه بتعبد شجره، فيقولوا لسيدنا موسى اعمل لنا اله زيه. فسيدنا موسى قال لهم ايه؟ قال لهم انكم قوم تجهلون، مش معقول انتوا بتقولوا ده. المهم سيدنا موسى سابهم وراح ايه للقاء الله سبحانه وتعالى، سبقهم. فهم هم عاملين ايه؟ من الذهب يعبدوه. فلما راح سيدنا موسى للقاء الله سبحانه وتعالى، ربنا قال له ايه؟ ان قومه، ما اعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم ولاي على اثري وعجلت اليك ربي لترضى. فربنا اخبره ان هم ايه؟ عبدوا العجل. فايه اللي حصل؟ فهنا موسى رجع ووعظهم وانبهم واخذ براس سيدنا هارون يجره اليه، قصه معروفه انتوا اكيد عارفينها يعني. المهم في نهايه القصه بقى، ده اللي انا انا بس بجيب لكم القصه دي ليه؟ عشان نعرف حجم الجريمه اللي بني اسرائيل دلوقتي عايزين يتوبوا منها. فلما كانت الجريمة عظيمة جدا جدا جدا، سيدنا موسى دعا الله باسمه الولي فقال: أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. في نهاية القصة سيدنا موسى دعا باسم الله الولي. اشمعنى اسم الله الولي؟ لأن اللي هم فيه ده لا يخرجهم من هذه الظلمات الطاعة والعودة والتوبة مرة إلا الله الولي سبحانه وتعالى. لو لم يتولهم مرة أخرى لهلكوا، ما ينفعش، خلاص ناس عبدوا العجل يعني هيعملوا أكتر من كده، أشركوا بالله سبحانه وتعالى. الله عز وجل تاب عليهم بهذا الدعاء: أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. يبقى كلمنا إيه على اسم الله الولي، أو ماذا لو تولاك الله عز وجل؟ الإخراج من الظلمات إلى النور، يتولاك الله عز وجل في الرزق في البسط والقبض، يتولاك الله عز وجل عند المعصية والهم المعصية فيعصمك منها، وإن وقعت فيها يتولاك بالتوبة والإخراج من الظلمات إلى النور. طيب إيه كمان في اسم الله الولي؟ أن الله عز وجل هو مولى المؤمنين في الجنة. بس الكلام ده إيه؟ بسبب إيه؟ بسبب الأعمال الصالحة. إزاي الكلام ده؟ ربنا يقول: لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. يعني ايه برضو الكلام ده؟ يعني هتكون، تعالوا نطبق بقى معاني اسم الله الولي على الآية دي، هتكون قريب من الله سبحانه وتعالى. احنا قلنا ان الولاية منها القرب. فلهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم، يعني هو ايه؟ القريب منهم، يعني يقربهم منه سبحانه وتعالى في الايه؟ في الجنة. ايه كمان؟ يتولى امورهم في الجنة، يعني كل النعيم اللي انت عايزه في الجنة ربنا وليك هيديه لك، ينصرك. هو في نصر في الجنة؟ اه، النصر على الكفار. انتوا عارفين اهل الجنة هيبقوا اقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل منهم اني كان لي قرين يقول وانك لمن المصدقين، عارفين الايات في سورة صفات. فقال هل انتم مطلعون؟ تعالوا بقى نشوف الراجل ده اللي كان بيقول لي بيسخر مني ده راح فين. فاطلع فرآه في سواء الجحيم. ان ربنا ينصرك، الناس اللي كانت بتحاربك في دينك وبتحاول تفتنك. عارفين احنا دلوقتي داخلين على رمضان ان شاء الله، في ناس من 6 شهور او من سنه بدأت تشتغل في اضلال الناس في رمضان. ازاي يخلي الواحد في رمضان، المسلم في رمضان ما عندوش لحظه يذكر الله، ما بين فوازير وما بين برامج ترفيهيه وما بين مسلسلات تشوه الاسلام وما بين قصص وما بين برامج وما بين وما بين وما بين وما بين، عشان في النهايه المسلم ما يلاقيش لحظه يعبد الله عز وجل فيها. فالله عز وجل ينصرك على كل هؤلاء، كل اللي حاربوا الدين وحاولوا يثيروا الشبهات عن النبي عليه السلام وعن الإسلام وعن وعن وعن، كل دول ربنا ينصرنا عليهم في الجنة ونشوفهم هم يعذبوا في النار. فدي من معاني اسم الله الولي، لهم دار السلام عند ربهم وهو اليوم، أي في الجنة بما كانوا يعملون. الزجاج قال معنى جميل قوي في الولي، قال هو تعالى وليهم يتولى نصرهم وإرشادهم كما يتولى ذلك من الصبي وليه وهو يتولى يوم الحساب ثوابهم وجزاءهم. يعني بيقول لك زي ما الطفل الصغير كده الولي بتاعه هو اللي ايه بياخد باله منه ويرعاه ويشوف مصلحته، ربنا لو تولاك هيعمل لك اكتر من ولي الصبي بيعمله الصبي طبعا، لان انت بتعمل، انت كولي للصبي بتعمل الصبي على قد ايه؟ على قد قدراتك وعلمك. ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير، انا ممكن اعمل حاجه للطفل بتاعي انا فاكر ان فيها مصلحته وتكون للاسف بتضره، لكن الله عز وجل يعطي بعلم وحكمه سبحانه وتعالى، فهو يعلم اللي يصلحك فيديهولك. طيب بعد كده بقى، كيف أكون وليا؟ احنا اتكلمنا على ماذا لو تولاني الله سبحانه وتعالى، طب كيف أكون وليا لله سبحانه وتعالى؟ طبعا موضوع الولاية ده من الحاجات اللي الصوفية بيتكلموا فيه كتير جدا. تعرفين الصوفية بيعظموا الأولياء وكده، صح؟ هم عندهم دايما يسموا بعض الناس الولي ويتكلموا في موضوع الولاية وكده. فمن نقاط الخلاف بين أهل السنة وبين الصوفية، كيف أكون وليا؟ يعني أنا لو عايز أبقى ولي أعمل إيه؟ الصوفية يقولون هي وهبية، يعني ملهاش سبب، أنت لو ربنا أراد إنك تبقى ولي هتبقى ولي كده بدون سبب. أما أهل السنة والجماعة فيقولون ولاية الله كسبية لا وهبية. يعني ايه؟ يعني احنا اهل السنه يا جماعه بنقول ايه؟ بنقول انت عايز تبقى ولي، اي انسان على وجه الارض يقدر انه يبقى ولي. ليه؟ لان ربنا اللي قال كده. ربنا قال ايه؟ قال الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مين يا رب؟ الذين امنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن تقي هو لله ولي. فالقاعدة عندنا، أنا ينفع أبقى ولي؟ أه. أنت ينفع تبقى ولي؟ أه. أنت تنفع تبقى ولية؟ أه. أي إنسان على وجه الأرض حتى الكافر يستطيع أن يبقى ولي لو أسلم وعبد الله واتقاه. فطريق الولاية مفتوح للجميع. ربنا قال إيه؟ إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. أول ما تبقى صالح ربنا يتولاك. أبقى صالح إزاي؟ قال النبي عليه السلام: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، أن تدعو الله عز وجل: اللهم تولنا فيمن توليت. وفي الحديث: من تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا. عارفين الحديث ده؟ في نهاية الحديث ربنا بيقول إيه؟ ومن عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. يعني إيه الكلام ده؟ يعني الحديث ده بيوريك منازل العبادة اللي آخرها هتبقى ولي. فأولها شبر. الشبر ده اللي هو إيه؟ اللي هو أقل طاعة عملتها، رحت صليت العشاء، رحت صليت المغرب، صليت ركعتين قيام، صمت يوم، شبر. فربنا يديك الذراع. طب تعمل الذراع، ربنا يديك الأكتر، وهكذا. كل لما أنت تتقرب تمشي يهرول سبحانه وتعالى، وهكذا. كل لما أنت تعمل ربنا يديك، لحد النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ رواية عن الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي، في هذا الحديث: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته صرت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. وبعدين: ومن عاد لي وليا فقد آذنته. خلاص بقى ولي بقى. يبقى شوف الدرجات مشت ازاي؟ من الأول كان شبر بس، بعد كده ذراع، بعد كده أمشي، بعد كده أتقرب بالطاعات، بعد كده بقيت ولي. يبقى كيف أصير وليا؟ بعبادة الله سبحانه وتعالى. كلما تجتهد في العبادة كلما تتقرب من الولاية. والولاية مش بتخضع لقانون الكل أو العدم، اللي هو all or none law، اللي هو يا ولي مش ولي. لا، كلما تقربت إلى الله كان لك حظ من الولاية. يعني كلما تاخد خطوة بتاخد أنت إيه؟ مردود من هذه الولاية، إلى أن تصل للولاية الكاملة وتبقى ولي من أولياء الله الصالحين. ايه كمان عايزين نقوله في موضوع الولاية؟ ايه بقى اللي عكس الولاية؟ ايه اللي عكس الولاية؟ عكس الولاية ان ربنا يكلك الى نفسك. ذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ من ذلك فيقول: ولا تكلني الى نفسي طرفة عين. بالظبط، الولاية درجات، بس اسم الولي، ان انت بقيت ولي من اولياء الله، دي اللي هي اعلاها بقى. لكن ممكن ما انا مش ولي لسه، ما وصلتش لدرجة ان انا ولي، بس انا ليا حظ من الولاية ببعض الطاعة. لكن اعلى درجة بقى: من عاد لي وليا، ان خلاص بقى بقيت ايه، من اعلى الدرجات. من القصص يا شباب الجميلة جدا، أنا مش عايز أطول عليكم لأن قربنا على الساعة. من القصص الجميلة جدا اللي هي بقى بتورينا معنى الولاية في القصة كلها من أولها لآخرها، قصة سيدنا يوسف. سيدنا يوسف في كل مرحلة من مراحل حياته كانت بتتجلى وتظهر ولاية الله سبحانه وتعالى. من أول ما إخواته قالوا إيه؟ قالوا إن إحنا هنقتله، فربنا أوحى إليه: لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. خدوه رموه في الإيه؟ في الجب، فربنا يحوج قافلة ماشية كده في الصحراء إنها تعطش وما تلاقيش قدامها إلا الإيه؟ إلا البير ده، عشان تروح ليه وتخرج مين؟ سيدنا يوسف. كان ممكن القافلة دي تتأخر ويجي له ديب، ولا يجي له تعبان، ولا يجي له أي أذى يهلكه. لكن ربنا الولي يحفظه ويخرجه من إيه؟ من الجب، وبعدين يروح يتباع في العبيد. فمين اللي يشتريه؟ ربنا يحوج العزيز، عزيز مصر، إنه يحتاج إلى طفل فياخد سيدنا يوسف. بعدين يبتلى ويدخل إيه؟ السجن. فربنا يحوج الملك انه عايز تأويل رؤية فيخرج مين؟ سيدنا يوسف. بعدين ياتي السبع الشداد، او عرفوا ان في سبع شداد وسبع ايه عجاف والكلام ده كله، فربنا يحوج البلد كلها انها عايزه حد على خزائن الارض فيمكن لسيدنا يوسف. بعدين يحوج اخوته ان هم عايزين بقى حد يعطيهم الطعام والشراب وكده في هذه السنين الشده، فياتون الى سيدنا يوسف. فكل مرحله من مراحل حياه سيدنا يوسف كانت الولايه ظاهره فيها جدا، ربنا متولي امره يدبر له. لذلك سيدنا يوسف بقى في اخر القصه قال ايه؟ ربنا قال ايه؟ سيدنا يوسف قال ايه في اخر قصه سيدنا يوسف؟ قال انت ولي في الدنيا والاخره، توفني مسلما والحقني بالصالحين. يعني وكأن الدرس الدرس اللي سيدنا يوسف تعلمه من حياته كلها انه ولي لله، ان يتولى الله، ان الله هو ولي امره. انت ولي في الدنيا والاخره، توفني مسلما والحقني بالصالحين. اختنا ام اياد بتقول جميل جدا لو نتابع اسم الله الولي في القران واولياء الله واولياء الطاغوت. طبعا بلا شك لو عملت ده هتلاقي يعني معاني جميله جدا جدا جدا. وبعدين كل ايه لها قصه، يعني احنا ممكن ايه بنقول ايات بسرعه اهوت، مثلا ايه الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور، والله اعلم باعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. كل دي لمحات سريعه، لكن كل واحده من دول لها قصه. لو عشت مع قصه هتلاقي بقى ايه، هتلاقي كنوز كبيره جدا. وطبعا احنا لما بنتكلم بالذات في اسماء الله عز وجل وصفاته وفي المعاني الايمانيه بصفه عامه، احنا ما نقدرش ان احنا نحصيها او ان احنا نعيشها كلها، احنا بس بنشير الى مواضعها. يعني في حد مننا النهارده كان اول مره يعرف معنى اسم الله الولي، وفي حد كان عارف كده يعني معرفه سطحيه بدا يعرف اكتر. كل ده احنا بنشاور على المعاني على الكنوز، لكن دور كل واحد مننا انه يعيش معاها. يعني دورك ودورك ودوري لن ينتهي بان احنا قعدنا ساعه نذكر الله سبحانه وتعالى في اسم الله الولي ومعاني اسم الله الولي، لا ده هي دي البدايه. امال ازاي بقى ان انا ابدا ان انا اسمع اكتر عن اسم الله الولي، اقرا اكتر عن اسم الله الولي، اعيش بقى في حياتي باسم الله الولي، اطبق الكلام ده في كل لحظه في حياتي. طيب في المقابل بقى ربنا يقول عن الكافرين لا مولى لهم، وربنا يعرفنا ان اولياء الكافرين كيدهم في ضلال. زي ربنا يقول ايه؟ مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت. شفت خيط العنكبوت؟ هل خيط العنكبوت ده ممكن ان حد يحتمي بيه؟ ممكن هو يكون ملاذ الخائفين و يطمئن الامنين؟ يعني الناس كلها تروح بقى تستخبى في خيط العنكبوت؟ ده اضعف. ربنا وقال كده ان اوهن البيوت لبيت العنكبوت. فربنا بيقول لنا ان لا تخاف ولا تحزن، وهي دي صفات الاولياء اصلا، على ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا تخاف ولا تحزن لما تعرف ان مثلا ليك اعداء على الباطل، طبعا الكلام ده لو انت على الحق يعني، وليك اعداء على الباطل ولهم اولياء بيساعدوهم. ما تخافش. ما تخافش ليه؟ لان ربنا قال لك ان كل هذه الولايه بتاعت من دون الله سبحانه وتعالى كمثل العنكبوت اتخذ البيت وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. فكل كيدهم في ضلال، انفاقهم في ضلال، سعيهم في ضلال، كل هذا سينصرك الله سبحانه وتعالى عليهم لو كنت انت على الحق. ثم في الآخرة أعداء الإسلام وأعداء التوحيد وأهل الباطل ربنا يقول عليهم إيه بقى؟ ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. هم كانوا فاكرين إن الكفار هيساعدوهم، إن أمريكا هتنصرهم، إن الدول الغربية هي اللي هتقف وراهم، إن المجتمع الدولي هو اللي هينصر قضايا الإلحاد وقضايا الشذوذ وقضايا اللي بيسموهم تنويريين ولكنهم ملحدين. كانوا فاكرين إن كل ده هينصرهم، لكن في النهاية سيبقى الحق حقا والباطل باطلا، قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ربنا هينصر الإسلام وهينصر الموحدين وهينصر أولياء الله وكل هؤلاء وأولياؤهم إلى ضلال. ويوم القيامة بقى ربنا هيقول لهم تعالوا ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون، وقتها سيحاسبهم الله عز وجل. آخر حاجة بقى نختم بيها، أن ولاية الله سبحانه وتعالى نوعين، ولاية عامة وولاية خاصة. الولاية العامة اللي ربنا بيديها للناس كلهم، المؤمن والكافر والطائع والعاصي. هذه الولاية العامة اللي هي إن ربنا بيرزق ويعافي المؤمن والكافر والبر والفاجر، فدي الولاية العامة. الولاية الخاصة اللي هي النصرة والتأييد والقرب والمعية التي لا ينالها إلا أولياء الله المؤمنون. فلأن دايما إحنا لما بنتكلم في اسم الله الرزاق وفي الرزق وفي الولي وفي التوكل والحاجات دي، دايما أغلبنا بينصرف نظرهم وطموحاتهم إلى رزق الدنيا، إلى فتح الدنيا، إلى عطاءات الدنيا، إلى ولاية الدنيا، في حين إن دي أصلا ولاية وعطاء ورزق عام كل الناس بتاخده، المؤمن والكافر والطائع والعاصي. الأعلى منه إن ربنا يتولاك فيهديك ويهدي قلبك ويأخذ بقلبك إليه ويخرجك من الظلمات إلى النور. الأعلى منه إن ربنا يأخذ بيدك في طريق الطاعة، الطريق الذي يوصلك إلى القرب منه في الدنيا والآخرة. في ناس كتير ربنا اداها المال، بس مين اللي ربنا اداله القرآن؟ مين اللي ربنا اداله الصلاة؟ مين اللي ربنا اداله الخشوع؟ مين اللي ربنا اداله العلم؟ مين اللي ربنا اداله الفتح؟ كل هذه أشياء اختص الله عز وجل بها عباده المؤمنين. نسأل الله عز وجل أن نكون من أوليائه وأن نكون منهم، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. لو حد عنده سؤال في دقيقتين خاص بموضوعنا نجاوبه، لو ما فيش أسئلة. عايزين خطوات عملية. أخونا عبد الرحمن بيقول عايزين خطوات عملية. الخطوات العملية كيف تكون وليا لله سبحانه وتعالى؟ فالخطوات العملية في الحديث اللي ذكرناه، اللي هو من تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا. إن أنت كل لما هتتقرب إلى الله، الله عز وجل يتقرب منك إلى أن تصير وليا. يعني الخطوات العملية ألا تترك طاعة إلا وتتقرب إلى الله عز وجل. فإن إحنا يبقى كل طاعة تعرض علينا قدامنا هي دي طريق للولاية. يعني دايما تتعامل مع إيه؟ مع كل طاعة قدامك كده. أنا دلوقتي مثلا أذان بيأذن، أصلي في المسجد ولا أصلي في البيت؟ الصلاة في المسجد دي خطوة أكبر تقربني للولاية عن إن أصلي في البيت. دلوقتي قدامي درس أحضره ولا ما أحضروش؟ لما أحضره دي خطوة أكبر تقربني إلى الله عز وجل، وهكذا. فكل خطوة هي امتحان من الله عز وجل في القرب من الله وفي طريق الولاية. وجزاكم خيرا منه جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.